بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم. كنا في غزوة الحديبية، وصلنا إلى المباحثات التي أجراها الكفار مع النبي عليه الصلاة والسلام. بداية، النبي صلى الله عليه وسلم أبدى الرغبة في عدم الحرب، وإنما جاء معتمرا صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الصلح، وقال إن شاءوا مادة تهمي مد. وجرت محاورات، وكان آخر المحاورات حوار عروة بن مسعود مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك لما رأى شباب قريش الطائشون الطامحون إلى الحرب رغبة زعمائهم في الصلح، فكروا في خطة تحول بينهم وبين الصلح، فقرروا أن يخرجوا ليلا ويتسللوا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. جمعوا نفسهم وقالوا نهجم عليهم بالليل ونعمل إيه؟ فتنة. يقول وفعلا قد قاموا بتنفيذ هذا القرار، فقد خرج 70 أو 80 منهم ليلا فهبطوا من جبل التنعيم وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين، غير أن محمد ابن مسلمة قائد الحرس اعتقلهم جميعا، قبض عليهم كلهم. طبعا تأخذ درس هنا أن المسلمين كانوا على قمة من الحذر واليقظة، اختي بالك، ما لابد للمسلم يأخذ بأسباب القوة، وخذوا حذركم لازم. يقول ورغبة في الصلح أطلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم، وفي ذلك أنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، بعدما تمكنتم منه. فربنا سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر لأن له عز وجل حكمة بالغة في ذلك أن يتم هذا الصلح. حينئذ أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدي قريش موقفه وهدفه من هذا السفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يؤكد لهم هذه المعاني، أنه جاء معتمرا عليه الصلاة والسلام ولم يأتي لحرب. فدعا عمر بن الخطاب ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا يا رسول الله ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان بن عفان. مع أن عمر معروف كمان بالشدة على المشركين، يقول لهم لو لم أجد إلا الضر لقتلتهم به، فمعروف بليه بالشدة. فقال له أرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعاه وأرسله إلى قريش. له مين؟ عثمان. مش كده عثمان ما حضرش بيعة الرضوان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده وقال هذه يد عثمان. يقول وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم بأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. فدي بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام وتحققت بفضل الله سبحانه وتعالى. فانطلق عثمان حتى مر على قريش ببلدح فقالوا أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان ابن سعيد ابن العاص فرحب به، ثم أسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه حتى جاء مكة. إن عثمان كان من بني أمية، وبني أمية دول كانوا من أعز بطون العرب في قريش. يقول وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش، فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت. شوف الحتة الجميلة دي، لما بلغهم الرسالة قالوا له يا عثمان طوف بالإيه؟ بالبيت، أنت جئت إيه معتمرا. لكنه رفض هذا العرض وأبى، قال لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي الأدب، ما أن دي طاعة وخير، لكن يتقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. أشيع مقتل عثمان، حصلت بقى إشاعة. سبب الإشاعة دي أن قريش احتبست عندها عثمان فترة، يعني بتشاوروا في الأمر، لعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة. وطال الاحتباس، الموضوع طول، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل. فقال صلى الله عليه وسلم: لما بلغته تلك الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم. كان يحصل إيه؟ حرب وقتال للثأر بسبب قتل عثمان. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعته جماعة على الموت. وأول من بايعه أبو سنان الأزدي، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات، في أول الناس وأصطهم وآخرهم. سلمة رضي الله عنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه يد عثمان. هذه يد عثمان، دي فضيلة عظيمة طبعا، اختبر لك الشرف ده في هذا الموقف لم يناله إلا عثمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وكالة ونيابة عن عثمان. ولا شك أن يد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان، لأن بعض الجهلاء بيطعن في عثمان يقول عثمان لم يحضر بيعة الرضوان. لا، عثمان حضر بيعة الرضوان، خدت بالك. يقول: ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له الجد بن قيس، لكن مستخبي بقى تحت الجمل كده مش عايز يبايع. سبحان الله، حرم نفسه من الخير. نزلت بقى الآيات: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت شجرة، وكان عمر آخذا بيده، ومعقل بن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. كل اللي بايع تحت الشجرة من أهل الجنة، كانوا من 1400 إلى 1500 واحد، فنحن نشهد لهم بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالك، وربنا سبحانه وتعالى ترد عنهم في كتابه، خدت بالك، لذلك بيردوا على الشيعة الرافضة بذلك، يقول لهم: من أخبرك أن الله سخط عليهم بعد أن رضي عنهم؟ ربنا رضى عنهم في كتاب يقرأ إلى يوم القيامة، مين اللي قال لك أن ربنا سخط عليهم؟ ها؟ ده زعم كاذب وإفك. إبرام الصلح بقى، حصل بقى الصلح إزاي؟ حصل الصلح، عرفت قريش حرجة الموقف، فأسرعت إلى بعث سهيل ابن عمرو لعقد الصلح، وأكدت له ألا يكون في الصلح إلا أن يرجع عنا عامه هذا، لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. خدت بالك، شوف حمية، دي حمية الايه؟ الجاهلية بقى. لا، ازاي الناس يتكلموا ان هم دخلوا علينا ايه بالقوة يعني. ها؟ فأتاه سهيل ابن عمرو، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: قد سهل لكم أمركم. ده بيسموه الفأل، الفأل الحسن، الاستبشار بالكلمة الطيبة. بس التشاؤم والتفاؤل ليس من الدين، خد بقى، التشاؤم والتفاؤل استثنى بس الفأل الحسن بالكلمة الطيبة. خلي بالك يا مؤمن، خد بالك حبيبي، يعني ايه الفأل الحسن؟ يعني تستبشر بالكلمة الايه، يعني انت راح تشوف النتيجة. واحد بينادي التاني: يا ناجح، يا نجيح، يا راشد. تستبشر والله، تقول كلمة حلوة والله. خد بالك، انت رايح تحارب، سمعت واحد بينادي التاني يقول: يا منصور، خير والله، كلمة ايه طيبة. ده اسمه فأل حسن. كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، الكلمة الطيبة دي أصلا أمر جبلي، أمر جبلي، لكن لا يرتب على ذلك عمل. أما بقى التشاهم والتفاؤل، ها، بشكل معين، بشخص معين، برقم معين، بلبس معين، ده من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، تطير أو تطير له، وقال الطيرة شرك. العرب يطلعوا يطيروا الطير يشوفوا يروح يمين يقولوا خير، يروح شمال يقولوا شر، يروح راجعين تاني ما يسافروش. كان بعضهم يفتح المحل فإذا جاءه أعور أو أفطس يروح قافل المحل بتاعه ومروح، يقول هذا يوم شؤ، يوم سوء، بيتشائم بليه بالشخص ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو قال قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فجاء سهيل فتكلم طويلا ثم اتفق على قواعد الصلح وهي هذه. واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقول عليه الصلاة والسلام، احنا ليلة الجمعة واللي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يصلي عليه 10 مرات، قلت لك خاصة احنا في ايام فاضلة ناس النايمة دي، اصحى حبيبي اصحى. الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى اول حاجة يرجع من عامه فلا يدخل ايه مكة، واذا كان العام القابل العام القادم دخلها المسلمون فاقاموا بها 3 معهم سلاح الراكب، السيوف في القرب، السيوف في القرب مغمودة يعني، يعني ما يجيبوش أسلحة تانية، السيف بس، والسيف ليه في القرب يعني في الغمد بتاعه. ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع التعرض، يعني يتركونهم ايه يعتمروا. يبقى البند ده في أمرين، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر هذا ليه العام يرجع ويعتمر العام ليه القادم، ده البند التاني. 2، وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. ومن هنا استدل العلماء على جواز عقد الهدنة والصلح مع المشركين إذا كان للمسلمين مصلحة، إذا كان للمسلمين مصلحة. بعض العلماء بيقول إن المدة ليس لها قدر معين، يعني ممكن تكون أكثر من إيه من 10 سنين. وبعض العلماء بيقول لا يجوز عقد صلح أكثر من 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد 10 سنين، بيقول لأن الأصل القتال، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إذا الأصل خدت بالك، الأصل احنا بنقاتل في سبيل الله إعزازا لدين الله ونصرة لمنهج الحق ودين الحق، فيجوز عقد الصلح إذا رأى المسلمون المصلحة في ذلك. ممكن 10 سنين ممكن أكثر، لكن لا يجوز عقد صلح دائم، صلح دائم مع المشركين مؤبد، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن في إبطال للجهاد، في إبطال للجهاد. 3، من أحب، يبقى الصلح كان 10 سنين. 3، من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، يعني اللي عايز يتحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح دوت ماشي، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. واضح كده؟ ها؟ واضح. 4، خد بالك بقى من الرابعة دي، من أتى محمدا من قريش عليه الصلاة والسلام من غير إذن وليه، أي هاربا منهم، رده عليهم. خد بالك صعب أوي صح. ومن جاء قريشا ممن مع محمد أي هاربا منه لم يردوا عليه. ما اشترطوا الشرط ده، قالوا اللي هاجر من مكة يروح للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يدخل مسلم، خدت بالك، المسلمين يردوه. هم اشترطوا كده، خدت بالك، أن المسلمين يردونه إلى الكفار، واللي يجي مرتاد عند المسلمين إلى المشركين لا يردونه، اشترطوا هذا الشرط. ثم دعا عليا ليكتب الكتاب فأملى علي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى فيه جواز افتتاح الرسائل بالايه بالبسملة، بيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، خدت بالك، مش لازم يقول بسم الله بس. ولما اقول لك سمي الله يا غلام يعني عند الطعام، ممكن تقول برضو بسم الله الرحمن الرحيم، وممكن تقول بسم الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيملي بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ما نفش الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بذلك، قال له اكتب باسمك اللهم، يعني حتى اعترضوا على ليه، شوف التعنت، واخد بالك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتسامح معه، معهم، مع أنهم كفار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم له غرض في الصلح عليه الصلاة والسلام، إن في مصلحة شرعية هتيجي إن شاء الله خد بالك. ثم أملأ هذا ما صالح عليه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك على البيت عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. مش راضي. ها؟ فقال: إني رسول الله وإن كذبتموني. وأمر عليا أن يكتب محمد ابن عبد الله ويمحو لفظ رسول الله، فأبى علي أن يمحو هذا اللفظ. قال: أبدا، والله ما أمحوه أبدا. خدت بالك؟ هو علي هنا بيعصي النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيغيظ المشركين، خد بالك. وهو فهم من النبي صلى الله عليه وسلم من قرائن الأحوال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب من ذلك. خدت بالك؟ عشان بعض الناس يقول لك إيه ده، الأدب خير من الامتثال. يعني الأدب أنه ما يمسحش كلمة رسول الله، ده أفضل من أنه كان يمتثل ويمسحها. لا، ده الأدب في الامتثال، أن الواحد يسمع كلام ويطيع، اسمعه وأطيعه، قبلك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك إغاظة للمشركين، فعلي أبى أن يمسح عليه رسول الله مرضاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم محاها بيده عليه الصلاة والسلام. ثم تمت كتابة الصحيفة. في بعض روايات الحديث خد بالك، فكتب صلى الله عليه وسلم اسمه. بعض الناس يقول ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كتب؟ في بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارني، فورى له ليه رسول الله، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ها، فازاي النبي صلى الله عليه وسلم كتب والنبي صلى الله عليه وسلم كان امي؟ ما في اشكال ان ممكن الانسان الامي يكتب اسمه، صح ولا مش صح؟ خاصه اذا كان فطنا ذكيا، وما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم أذكى الخلق عليه الصلاة والسلام. ها، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يكتب. يعني في احتمال يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما كتبش بإيده بس أمر إيه؟ أن يكتب، يعني واحد تاني كتب. ثم تمت كتابة الصحيفة. لما تم الصلح دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا حليف بني هاشم كما قدمنا في أوائل المقال، فكان دخولهم في هذا العهد تأكيدا لذلك الحلف القديم. ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين بني بكر وبين خزاعة في نوع من المناوشات والحروب. خد بالك بقى الحتة دي جاية حرجة قوي. بينما الكتاب يكتب، خلاص اتفقوا بيكتبوا بقى ايه، سجلوا ليه البنود دي، اذا جاء ابو جندل ابن سهيل يرصف في قيوده قد خرج من اسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. أبو جندل ده رضي الله عنه كان مسلم، ابن مين؟ ابن سهيل ابن عمرو اللي قاعد ياخد الايه الشروط. سهيل كان كافر في الوقت ده، تاخد بالك معي. فجاء أبو جندل رمى نفسه وسط المسلمين، فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه على أن ترده. أهو ده أول واحد نطبقه عليه الايه الاتفاقية، إنه هو خرج من مكة جاي للمسلمين، فقول له ده أول واحد نطبق عليه الموضوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد، احنا لسه في التفاوض وبنكتب، هنكتبه. ها، فقال: والله اذا لا اقاضيك على شيء ابدا. لا، هو ده اول واحد نبدا بيه، والا من ايه مش هنعمل اتفاقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجزه لي. طب سبهولي، يعني اعمل استثناء فيه، خدت بال حضرتك؟ فاجزه لي. قال: ما انا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما انا بفاعل. لا حول ولا قوة إلا بالله، حمية الجاهلية، واخد بالك؟ يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحاول أن يدفع عن هذا المستضعف، واخد بالك؟ يحاول أن يأويه وأن ينصره، موقف صعب، واخد بالك؟ وقد ضرب سهيل أبا جندل في وجهه وأخذ بتلابيبه وجره ليرده إلى المشركين. تخيل، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. موقف صعب بقى. تخيل بقى موقف المسلمين، ها، انت تخيل واقف كده وسطهم واخوك بقى كده المسلم بيتجر كده وبيتضرب قدامك والكفار بياخدوه، تعمل ايه؟ انا هنقطعهم. ها، تسكت؟ انفعالات طبعا، خدت بالك؟ والواحد بقى مشاعر بقى تتحرك جواه، واشوف اللي هيحصل دلوقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيصبره، قال له اصبر واحتسب. وقال له: إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك، وأعطونا عهد الله فلا نغدر بهم. ديننا ما فيهوش غدر، في التزام بالكلمة، خدت بالك، في إقامة الحق حتى مع الكفار، حتى لو كان في نوع من الغضاضة علينا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشره وقال له ربنا جعل لك فرجا ومخرجا. فوثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جندل، خدت بالك، موقف صعب، يمشي إلى جنبه ويقول اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف منه، بيقرب منه السيف، بل رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية. خد بالك عمر رضي الله عنه، ها، بيقرب منه السيف، خد بالك، ما هو ملتزم بالإيه؟ بالصلح، ما هو ممكن عمر يطلع السيف ويضربه، أنا مش عايز يعمل كده عشان فيه في صلح، والمسلم لا يغدر. فأبو جندل ده مش داخل فين؟ في الصلح لسه، يعني مش داخل في المسلمين، يعني لا يلزموا بنود هذه الاتفاقية، هي بتطبق عليه لكن هو لا يلزموا البنود. فعمر بيقرب منه السيف عشان ياخد السيف يروح ضارب بيه، يضرب أبابي فيقتله، فبقول ضن الرجل بأبيه والله شئتله، واخد بالك، ونفذت القضية. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من قضية الكتاب قال قوموا فانحروا، فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ثلاث مرات. تخيل بقى الموقف الصعب، الصحابة أصابهم كرب وهم شديد، خدت بالك، يعني كانوا يرجون أن يطوفوا بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رأيت في المنام أننا سندخل مكة ونطوف بالبيت، وهم جاءوا محرمين وفي شوق عظيم، وقد منعوا من بيت الله الحرام 6 سنين، خدت بالك، وعندهم شوق وحنين عظيم جدا للبيت، خدت بالك، فضلا عما في ذلك من المعاني، ادخال السرور على المسلمين وادخال الغيظ والكرب على الكفار، وفي نوع من نصر الدين، خدت بالك، واظهار شعائر الاسلام. فاصابهم كرب عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم 3 مرات قوموا فانحروا، والله ما قام منهم احد، ما فيش واحد قام. فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، ولا شوف اللي حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه تغير عليه الصلاة والسلام، أول مرة الصحابة يعملوا كده. وإحنا لسه قايلين من في بداية القصة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ وضوء ولا يتفل تفلة ولا يبصق بسقة إلا إيه، يقتتلون عليه، ها، يلتقطها أحدهم فيدلك بها وجهه وجلده تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحدون النظر إليه. خدت بالك ما ليه اللي حصل، الكرب والهم اللي دخل عليهم ده، خدت بال حضرتك، كما أنهم كانوا يرجون أن ينزل ناسخ من الله، ويمكن ينزل القرآن دلوقتي يغير الوضع، ها، يمكن ينزل إيه أمر من ربنا دلوقتي يبطل هذا الأمر، يرجون إيه الفرج. فلذلك تأخروا، لم يتأخروا عصيانا، خد بالك، وإنما تأخروا تأويلا. والعبد إذا كان حسن القصد وله نية سليمة في نصرة الدين فأخطأ أو تأول فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب عليهم ذلك ولم يوبخهم عليه الصلاة والسلام، خد بالك من أي قصة، ليه؟ إن حملهم على ذلك محبة الدين، محبة نصرة الإسلام. هتشوف برضو موقف عمر موقف رائع، فثلاث مرات، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت يا رسول الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج. هنا في استشارة الايه؟ النساء، في جواز الأخذ بمشورة النساء. كلمة شوروهم وخلفوهم دي مش مدين، خد بالك، في بعض الناس عنده قاعدة يقول لك شوروهم وخلفوهم، ده النبي صلى الله عليه وسلم، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش كده، تكذبش على النبي، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم شوروهم وخلفوهم، خد بالك. يجوز مشاورة المرأة في الأمر الخاص والأمر العام حتى لو كان يخص الأمة، إذا كانت امرأة دينة وعاقلة وصالحة ما في حرج، ها، ولكن ليس لها مدخل في اختيار الإمام، وده باتفاق المسلمين، إمام اللي هو الخليفة المسلمين يعني، لكن تستشار، ما في حرج أنها تستشار. يقول فأخذ صلى الله عليه وسلم بمشورتها فخرج لم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. خدت بالك؟ يعني هم بيحلقوا استجابة، كلهم استجابوا بقى. خد بالك ليه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفعل ذلك عرف أن الأمر ليس فيه رجعة، ليس فيه مثنوية، يعني ما في ناسخ نزل ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أكد ليه القول بليه بالفعل، قالوا خلاص. فقاموا بقى، بس كان مغمومين غم شديد، وكانوا نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ونحر صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا بالمغفرة، وللمقصرين مرة. وفي هذا السفر أنزل الله فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب ابن عجرة. الإباء عن رد المهاجرات، هل بقى النساء دخلوا في المعاهدة دي ولا ما دخلوش؟ خد بالك، جاء نسوة مؤمنات فسأل أولياؤهن أن يردهن عليهم بالعهد الذي تم في الحديبية، إن من جاء يرد، فرفض طلبهم هذا بدليل أن الكلمة التي كتبت في المعاهدة بصدد هذا البند هي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، مفيش ايه نساءه، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فلم تدخل النساء في العقد رأسا. وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بقوله تعالى إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا إلى آخر الآية. فمن أقرت بهذه الشروط قال لها قد بايعتك، ثم لم يكن يردهن. وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم، فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، تزوج بإحداهما معاوية وبالأخرى صفوان ابن أمية. لما النساء لم يدخلوا لأن النساء ضعيفات، خد بالك، والمرأة المسلمة لا تحل للكافر بحال. خد بالك ماذا تمخض بقى عنها بنود المعاهدة. هذه هي هدنة الحديبية، من صبر أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظيم للمسلمين. فين الفتح ده بقى؟ فقريش لم تكن تعترف بالمسلمين أي اعتراف، ها، بل كانت تهدف استئصال شأفتهم وتنتظر أن تشهد يوما ما نهايتهم، وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة الإسلامية وبين الناس بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة العرب. كانوا مش معترفين بالمسلمين رأسا أصلا، دول دول الجماعة شرذيمة قليلون كده، ها، لابد أن نستأصلهم، وهم كانوا رأس العرب في الجزيرة العربية. ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسلمين، كنا هم يكتبوا معاهدة كده يبقى هم كده بيعترفوا به بوجود المسلمين، بل وبقوة المسلمين، وأن قريشا لا تقدر على مقاومتهم. ثم البند الثالث يدل لفحواه على أن قريشا نسيت صدرتها الدنيوية وزعامتها الدينية، وأنها لا تهمها الآن إلا نفسها. البند الثالث اللي هو بيقول إيه؟ اللي هو من أحب أن يدخل في عقد محمد، يهم دلوقتي عايزين إيه؟ سلامتهم. اللي عايز ينضم للنبي صلى الله عليه وسلم مفيش إشكال عنده. يقول أما سائر الناس وبقية جزيرة العرب فلو دخلوا في الإسلام بأجمعهم فلا يهم ذلك قريش. هم بيعترفوا بكده، ها، أي حد عايز يدخل في الإسلام مهم ما يكونش منين؟ من قريش، لكن من بقية الناس ما في إشكال. يبقى هم كده هيخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الايه؟ وبين الناس. والصلح ده كان فيه فرصة عظيمة لنشر الدعوة الايه؟ الإسلامية، وده اللي هتشوفه بقى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كم واحد في الحديبية؟ كم واحد؟ لسه قايلين 1500. جميل. بعد سنتين اثنين فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم اتى في جيش كان قوامه قد ايه؟ 10,000. كم ضعف بقى؟ 6 أضعاف وأكثر. خدت بالك؟ فشوف المسلمون ازدادوا في هذه الفترة ايه؟ زيادة كبيرة، كان في مصلحة ضخمة للإسلام والمسلمين. يقول أليس هذا فشلا ذريعا بالنسبة لقريش وفتحا مبينا بالنسبة إلى المسلمين؟ إن الحروب الدامية التي جرت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها بالنسبة إلى المسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمين من هذه الحروب والحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إزالة الطواغيت اللي بتحول بين الناس وبين الإسلام، لا يحول بينهم وبين ما يريدون أي قوة من القوات. وقد حصل هذا الهدف بجميع أجزائه ولوازمه وبطريق ربما لا يحصل بمثله في الحروب مع الفتح المبين. إن قريش أقرت أنهم لن يتدخلوا في دخول الناس في الإسلام، أي واحد يريد أن يدخل في الإسلام ها ما في إشكال، يريد أن يتحالف مع النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال عنده. وقد كسب المسلمون لأجل هذه الحرية نجاحا كبيرا في الدعوة، فبينما كان عدد المسلمين لا يزيد على 3000 قبل الهدنة، صار عدد الجيش الإسلامي عند الفتح 10,000 لفتح مكة بعد سنتين. أما البند الثاني فهو جزء ثاني لهذا الفتح المبين، فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب وإنما بدأتها قريش. يقول الله تعالى وهم بدأوكم أول مرة. أما المسلمون فلم يكن المقصود من دولياتهم العسكرية إلا أن تفيق قريش عن غطرستها وصدها عن سبيل الله عز وجل. أما البند الأول فهو حد لصد قريش عن المسجد الحرام، لأن هم أقروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر في السنة اللي بعدها سنة 7 اللي بسموه عمرة القضية. أعطت قريش هذه الخلال الثلاث للمسلمين وحصلت بإزائها خلة واحدة، هم خدوا واحدة بس اللي هي وما في البند الرابع، ولكن تلك الخلة تافهة جدا ليس فيها شيء يضر بالمسلمين. فمعلوم أن المسلم ما دام مسلما لا يفر عن الله ورسوله وعن مدينة الإسلام، ولا يفر إلا إذا ارتد عن الإسلام ظاهرا أو باطنا، فإذا ارتد فلا حاجة إليه للمسلمين، يبقى عنصر فاسد. اللي يسيب المسلمين ويروح للكفار في داهية، صح ولا مصح؟ ولا تيأي مش معي؟ مش عايزين. شوف بقى، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، يبقى احنا كأننا تخلصنا إيه؟ منه، والمدينة تنفي خبثها. وأما من أسلم من أهل مكة، هي الحتة دي بقى، فهو وإن لم يبقى للجوئه إلى المدينة سبيل لكن أرض الله واسعة، ما يجيش المدينة يبقى لكن أرض الله إيه؟ واسعة. سبحان الله، كان دي في ظاهرها فيها غضب على المسلمين، لكن كان تحمل في طياتها أن في مصلحة للمسلمين وفي مضرة على على قريش. هتشوف أنت ما يحصل. يقول ألم تكن الحبشة واسعة للمسلمين حينما لم يكن يعرف أهل المدينة على الإسلام شيئا؟ وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. والأخذ مثل هذا الاحتفاظ وإن كان مظهر الاعتزاز لقريش، لكنه في الحقيقة ينبئ عن شدة انزعاج قريش وهلعهم وخوارهم وعن شدة خوفهم على كيانهم الوثني. ليه؟ لأنه شايفين أعداد المسلمين كلهم في زيادة. سبحان الله. والله أحيانا المشرك خد بالك والكفار بيحاولوا ياخدوا خطوات أو أصول، يأصلوا أصول أو يحطوا قواعد عشان يصدوا عن الدين، تكون دي سبب لدخول الناس في الدين وفي الإسلام. طب أنا هقول لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطير. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، يعني إيه ربنا يؤيد هذا الدين بالرجل؟ يعني الرجل الفاجر يعني يرفع راية الإسلام ويروح يحارب؟ لا، غصب عنه، ما هو ربنا على كل شيء قدير. أيوه حبيبي، هو موسى من للربه عليه السلام مش فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. ما هو الكفار ذو الحمقى لا يعرفون شيئا، والله من ورائهم محيط، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. خدت بال حضرتك؟ فحد يقدر على كيد ربنا سبحانه وتعالى وعلى حرب ربنا؟ أبدا والله ما يقدروش. خد بالك بقى، حصل حزن كبير للمسلمين. خد بالك الموقف ده، هذه حقيقة بنود هذه المعاهدة وهذه الهدنة، لكن هناك ظاهرتان عمت لأجلهما المسلمين كآبة وحزن شديد. الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرهم أن سنأتي البيت فنطوف به، فما له يرجع ولم يطف به، مع الشوق والحنين بقى الشديد. الثانية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق، والله وعد إظهار دينه، فما له قبل ضغط قريش وأعطى الدنية في الصلح؟ ليه رسول الله يرضى بالأمور اللي شايفينها هم دنية أن اللي يرد ليه المسلم اللي يأتي المدينة؟ كانت هاتان الظاهرتان مثار الريب والشكوك والوساوس والظنون، وصارت مشاعر المسلمين لأجلهما جريحة، بحيث غلب الهم والحزن والحزن على التفكير في عواقب بنود الصلح. تعرف سهل بن سعد بيقول: كدت أهلك يوم الحديبية وجدت في نفسي لو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت أقدر أو لا، خدت بالك؟ يقول لك كنت هضيع يومي وماسك نفسي مش قادر، خدت بالك؟ موضوع صعب. هذا في درس عظيم جدا، خد بالك، لما يكون في وحي وفي نص من الشرع وفي قصاده عواطف وفي قصاده أفكار وفي قصاده رؤى وأحلام، لازم توضع العواطف والأحلام والوساوس للشرع ولا إيه؟ أيوة، خدت بالك، ما تخضعش الشرع للعواطف. يعني ربنا أمرك بكده، لازم تعرف إن في أمر ربنا في المصلحة، حتى لو أنت كنت شايف المصلحة. شوف صلح الحديبية كان فيه مصالح كثيرة بس خفيت على المسلمين. شوف اللي حصل: ولعل أعظمهم حزنا كان عمر بن الخطاب. شوف عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: وهم على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ وفي رواية قال: ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ ألم تعدنا أن نطوف البيت؟ أنت مش وعدتنا يا رسول الله إحنا هنطوف البيت؟ إيه اللي حصل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ لما لا نقاتلهم؟ خدت بالك؟ إحنا معنا السيوف نحاربهم ونموت وخلاص، نموت في سبيل الله، حماسة طبعا وعاطفة جياشة، نصرة للدين، ده أمر إيه؟ محمود. خدت بالك؟ أمر محمود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عمر، مع ان عمر رضي الله عنه بيقول: انا كنت بعمل بعد كده اعمال بستغفر ربنا عشان الكلام اللي انا قلته ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ قال: يا ابن الخطاب، اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري ولن يضيعني ابدا. ثم قال له، يعني عمر قال: اوليس كنت تحدثنا انا سناتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام حنطوف به السنة دي؟ قال: لا، ما قلت ليش السنة دي. قال: فإنك آتيه ومطوف به، حيتحقق الوعد بس مش لازم إيه السنة دي. ثم طلق عمر متغيظا فأتى أبا بكر فقال له كما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أليس رسول الله؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نرضى بكده؟ ها؟ فأبو بكر رد عليه كما رد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، أبو بكر الصديق في المحل الأعلى في أعلى مقامات الإيمان، نفس الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله إيه؟ أبو بكر قال: إنه رسول الله وإنه على الحق وإن الله لن يضيعه فاستمسك بغرزه. قال له: ألم يعدنا أن نطوف البيت؟ قال: قال لك العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق بس مش لازم يكون ليه السنة دي. الرسول قال لك بس استمسك بغرزه، امسك فيه في النبي صلى الله عليه وسلم في تلابيب وخليك وراه. ها، موقف رائع صراحة من عمر رضي الله عنه. وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتبه، نزلت بعد ذلك بقى وهم راجعين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأقرأه إياها فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. خدت بالك؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم عارف موقف عمر، مع ان عمر يعد هذا خطأ. اهو بص، ندم عمر على ما فرط منه ندما شديدا وقال: عملت لذلك اعمالا، ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت ان يكون خيرا. ولعشان الكلمتين اللي قلتهم دول أنا فضلت بقى أتصدق واستغفر ربنا وأعمل أعمال طاعات كتير، خايف عشان إيه؟ أحسن أكون أسأت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترضت عليه. ها، لأني كنت شايف الخير فين، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، واخد بال حضرتك. لكن أنا عايزك تلاحظ هنا الجمال في موقف عمر، نصرة للدين، شدة في الحق، خد بالك. لذلك غفر له هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يلومه. ليه؟ له سبق قدم في الإسلام، وله نصرة في الحق، وبذل وتضحية، وحمله على ذلك التأويل ومحبة الحق والعاطفة الجياشة للإسلام. بخلاف لما واحد يجي منافق مجرم، ها، كسول، زنديق، يجي يتكلم كلام زي ده يضربوه ويقعد على جنب، انت مالك، انت تكلمش انت الموضوع ده، هذا ليس لك. ها، فعمر رضي الله عنه كان معروف بقوة الإيمان ومحبة الحق ونصرة الدين، فلذلك غفر له ذلك رضي الله عنه. أزمة بقى المستضعفين دي كان حلها إيه؟ لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اطمأن بها، انفلت رجل من المسلمين ممن كان يعذب في مكة، وهو أبو بصير، رجل من ثقيف حليف لقريش، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا، العهد الذي جعلت لنا، يعني رده. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين تطبيقا للاتفاق، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة اللي هو مكان الإحرام. يقول: فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، شايف السيف بتاعك ده حلو. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، وروني كده بص عليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، أول ما مسك السيف في إيده على طول برد، يعني برد خلاص، بسقع يعني، باش في دم، مات يعني، قتله. وفر الآخر حتى أتى المدينة. التاني بقى شاف القتل ده طاير قتله، محكرش، هرب على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، شاف حاجة تخوف. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل صاحبي وإني لمقتول، ها ده يموتنا كمان. فجاء أبو بصير وقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب، لو كان له أحد هيعمل لهم حرب، اختفلك. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، ما عادش في المدينة، يبقى ده مش داخل في ضمن طائفة المسلمين، لا يطبق عليه العهد. يقول: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة شكلوا جيش، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. هم شغالين في بند المعاهدة، سبحان الله، انقلب السحر على السحر، هم أرادوا أن هم يضروا النبي صلى الله عليه وسلم ويذلوا المسلمين، كان ده سبب لإذلالهم هم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، خلاص اللي يجي لك مش عايزينه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فقدموا عليه المدينة. في هذه الهدنة أسلم أبطال من قريش كعمر بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، ولما حضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة ألقت إلينا أفلاذ كبدها. كده تنتهي بفضل الله غزوة الحديبية، وهذا الصلح كان في نصر عظيم للمسلمين وفتح مبين بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.